الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المبحث الثامن في فوائد التشبيه، وقد تكلمنا على أن الغرض من التشبيه والفائدة منه هي الإيضاح والبيان في التشبيه غير المقلوب، ويرجع ذلك الغرض إلى المشبه إلى عدة أمور. تكلمنا عن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، اليوم نتكلم عن التاسع، أنه من الفوائد هو تشويه المشبه وتقبيحه تنفيرا منه أو تحقيرا له، بأن تصوره بصورة تمجها النفس ويشمئز منها الطبع. وقوله وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقحقه أو عجوز تلطم، فأراد أن يقبح ماذا؟ المشبه، بأنه كالقرد عندما يتكلم أو عندما يشير إلى الناس. وقوله وترى أناملها دبت على مزمارها كخنافس دبت على أوتاري. وقوله وترى أناملها دبت على بزمارها كخنافس دبت على أوتاري. الثاني قال أو استطرافه أو عده طريفا حديثا، بحيث يجيء المشبه به طريفا غير مألوف للذهن، إما لإبرازه في صورة الممتنع عادة كما في تشبيه فحم فيه جمر متقد ببحر من المسك موجه الذهب. وقوله وكأن محمر الشقين إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. قال وإما لنذور حضور المشبه به في الذهن عند حضور المشبه، كقولي انظر إليه كزروق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. تشبيه على غير طرقه الأصلية. التشبيه الضمني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمح المشبه والمشبه به ويفهمان من المعنى، ويكون المشبه به دائما برهانا على إمكان ما أسند إلى المشبه، كقول المتنبئ من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، أي إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له. وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، يقول الميت ما ضره طعنا. وفي ذلك تلميح بالشبيه في غير صراحة وليس على صورة من صور التشبيه المعروفة، بل إنه تشابه يقتضي التساوي، وأما التشبيه فيقتضي التفاوت. واحد قال والقبيح المردود هو ما لم يفي بالغرض المطلوب لعدم وجه بين المشبه والمشبه به أو مع وجوده لكنه بعيد. ننتقل ثانيا إلى التشبيه المنقول. قد يعكس التشبيه فيجعل المشبه مشبها به وبالعكس، أي المشبه به مشبه، فتعود فائدته إلى المشبه به لادعاء أن المشبه أيم أظهر من المشبه به في وجه الشبه، ويسمى ذلك بالتشبيه المقلوب، وأيضا يسمى المنعكس أيضا أو المعكوس، نحو كأن ضوء النهار جبينه، ونحو كأن نشر الروض حسن سيرته، ونحو كأن الماء في الصفا طباعه، وكقول محمد بن وهيب الحميري: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح أو حين يمتدح. شبه غرة الصباح بوجه الخليفة إيهاما أنه أتم منها في وجه الشبه، وكقول البحتري في وصف بركة المتوكل، في وصف بركة المتوكل: كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتتان والإبداع، كقوله تعالى حكاية على الكفار: إنما البيع مثل الربا. شوف كقوله تعالى حكاية عن الكفار: إنما البيع مثل الربا، في مقام أن الربا مثل البيع، في مقام أن الربا مثل البيع. عكسوا ذلك لإيهام أن الربا عندهم أحل من البيع، لأن الغرض الربح، وهو أثبت وجودا في الربا منه في البيع، فيكون أحق بالحل عندهم. المبحث الثامن في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول وإلى مردود. ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى حسن مقبول وإلى قبيح مردود. واحد قال: فالحسن المقبول هو ما وفى بالأغراض السابقة، كأن يكون المشبه به أعرف من المشبه في وجه الشبه، إذا كان الغرض بيان حال المشبه أو بيان المقدار، أو أن يكون أتم شيء في وجه الشبه، إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل، أو أن يكون في بيان الإمكان مسلم الحكم ومعروفا عند المخاطب، إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود، وهذا هو الأكثر في التشبيهات، إذ هي جارية على الرشاقة، سارية على الدقة والمبالغة، ثم إذا تساوى الطرفان في وجه التشبيه عند بيان المقدار كان التشبيه كاملا في القبول، وإلا فكلما كان المشبه به أقرب في المقدار إلى المشبه كان الشبه أقرب إلى الكمال والقبول. تنبيهات: الأول، بعض أساليب التشبيه أقوى من بعض في المبالغة ووضوح الدلالة، ولها مراتب ثلاثة: واحد أو ألف، أعلاها وأبلغها ما حذف فيها الوجه والأداة، نحو علي أسد، وذلك أنك ادعيت الاتحاد بينهما بحذف الأداة، وادعيت التشابه بينهما في كل شيء بحذف الوجه، ولذا سمي هذا تشبيها بليغا. صار واضح؟ باء المتوسطة، ما تحذف فيها الأداة وحدها، كما تقول علي أسد شجاعة، أو إذن حتى الأولى علي أسد، حتى الأولى مو علي، إذا عندكم علي عدلوها بدون نقطتين، نقطتين فيها؟ لا مو صحيح. ها؟ علي أسد تشبيه بليغ، رقم واحد علي أسد يعني بليغ. خلينا نشوف، المشكلة الكتاب النسخة اللي عندي أنا خربطة يعني. اي خلاص وضحت، لان انا عندي بدون نقطتين، وهذا اللي يخلي يسوي. كما تقول زين، باء المتوسطة ما تحذف فيها الأداة وحدها، كما تقول علي أسد شجاعة، أو يحذف فيها وجه التشبيه فتقول علي كالأسد. وبيان ذلك أنك بذكرك الوجه حصرت التشابه، فلم تدعي الخيال أو فلم تدع للخيال مجالا في الظن، بأن التشابه في كثير من الصفات، كما أنك بذكر الأداة نصصت على وجود التفاوت بين المشبه والمشبه به، ولم تترك بابا للمبالغة. جيم قال أقلها ما ذكر فيها الوجه والأداة، وحينئذ فقدت الميزتين السابقتين. الثاني قد يكون الغرض من التشبيه حسنا جميلا، فذلك هو النمط الذي تسمو إليه نفوس البلغاء، وقد أتوا فيه بكل حسن بديع، كقول ابن نباتة في وصف فرس أغر محجل، وكأنما لطم الصباح جبينه فاقتص منه فخاض في أحشائه. وقد لا يوفق المتكلم إلى وجه الشبه أو يصل إليه مع بعد، وما أخلق مثل هذا النوع بالاستكراه وأحقه بالذم، لما فيه من القبح والشناعة بحيث ينفر منه الطبع السليم. الثالث علم ما سبق أن أقسام التشبيه من حيث الوجه والأداة كالآتي: واحد التشبيه المرسل، وهو ما ذكرت فيه الأداة يسمونه تشبيه مرسل. الثاني التشبيه المؤكد وما حذفت منه الأداة. الثالث التشبيه المجمل وما حذف منه وجه الشبيه. الرابع التشبيه المفصول وما ذكر فيه وجه الشبه. الخامس التشبيه البليغ وما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، وهو أرقى أنواع التشبيه بلاغة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى. السادس التشبيه الضمني، هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به، وإنما في ضمني يفهم في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمح المشبه والمشبه به ويفهمان من المعنى، نحو على فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل، ما وكيف تمسك ماء قنة الجبل. فالمشبه الممدوح وهو ضمير على، والمشبه به قنة الجبال، ووجه الشبه عدم الاستقرار، والأداة محذوفة أيضا. وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكنون. بلاغة التشبيه يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله.